على ما هو عليه. نعم. ايضا من فضائله انه خصص الله عز وجل لهم بابا في الجنة وهو باب الريان، والجزاء من جنس العمل. ايضا مما نبه اليه البغوي هنا في هذه الحديث وهو قوله، قول الرجل ان ساب واحد او شتم يقول اني صائم، قال فهذا احتمل امرين، اما ان يقول هذا بلسان المقال يقول اني صائم فيردع من امامه بهذا القول ويخفف حدته من شر حينما يقول له اني صائم، واما ايضا ان يراد بذلك لسان الحال وهو ان يذكر نفسه، فاذا ارادت نفسه ان ترد هذه السيئه بسيئه فانه يذكر نفسه بذلك يقول اني صائم. اذا قول اني صائم يحتمل ان يكون ذلك بلسان المقال فيكون هذا تذكيرا له ولمن جهل عليه، او يكون هذا بلسان الحال انه يذكر نفسه، يتذكر انه صائم، وبالتالي يكون ذلك كسرا لحدة نفسه فلا يرد السيئة بالسيئة وانما يعفو ويصفح. نعم. فهذا كله يدل على فضيلة الصيام. نعم. لكن ايضا الصيام الذي يستحق العبد به هذه الفضيلة العظيمة، قال فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب، وكذلك ايضا ما جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي، وفي رواية من جراي. اذا هذا الثواب ايضا يدل على ان يستحق الانسان اذا اتى بالصيام بشرطه، وهو انه يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل الله عز وجل، لا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، كل ذلك يستحق به الاجر. ولهذا ايضا قال النبي في الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، فلم يرفث ولم يفسق. كذلك الصلاة، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن اي صلاة؟ والذين هم في صلاتهم خاشعون يحافظون دائمون. فكل هذه الفضائل انما يستحقها الانسان بشرطها. ولهذا المح العلامة السعدي في قواعده الحسان في تفسير القرآن الى هذه القاعدة، ان المصطلحات وان الالفاظ الشرعية كإذا ورد الصلاة، ان الصلاة الا الصوم، جميع الالفاظ الشرعية التي ترتب عليها ثواب انما يحصل الثواب عند تكامل الموعود به، عند تكامل المعنى الموجود في الصلاة. فالصلاة المراد بها الصلاة التي يبغي الإنسان بها وجه الله سبحانه وتعالى، وتكون الصلاة خالية من الوساوس وغير ذلك، وعلى قدر ما ينقص من هذه المعاني الشرعية على قدر ما ينقص من الأجر، فليس الناس يتساوون في هذا الأجر، وإنما يتفاضل الناس على حسب الإتيان بما يتحقق من شروط في هذه المصطلحات. فليس كل صلاة يحصل أن الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وإنما الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الشرعية التي أداها الإنسان بشرطها وعلى وجهها. أما الصلاة يؤديها الإنسان خلاص لا يخشع فيها ولا يتقي الله سبحانه وتعالى فيها، هذه من الفحشاء أصلا وليست تنهى عن الفحشاء. فالمصطلحات هذه والأجور التي يأتي في الشارع الوعد بالثواب فيها إنما هي موقوفة على الإتيان بكامل شروطها حتى يحصل كامل الأجر، فإن نقصت الشروط نقص من الأجر على قدر ما يحصل من نقص في هذه. طيب نكتفي بهذا القدر.